اليوم جينا ومن غلاه وطيب راسه ما رضينا خيرنا لعب السيوف وفي يدينا لن يدينا سيوفي وسيوفي شطيرة يا عسى الأفراح دايم والتهنى ويا عسى الله يسعدك باللي تمنى بيض الله وجه من جاك وتعنى عد ما مد الخطا وفي مسيرة ابتدى الليلة بدا بضع القصيدة شاش راس الطيب القرم الوليدة صوتي منه يا عسى ربي يزيد صوتي وايل كلها في كل دينة لاحي برق الوسم في صدر السحابة صوتة الأفراح والدنيا رحابة لو مكمل دينه مكمل شبابة طيب علم وطيب راس وطيب سيرة يا عسى مبروك يا الحر النداوي يا ذخر ربعك مزب بنت الجلاوي انت من يزهلك البشت الحساوي والمديح اللي تعابيره خطيرة ايه يا عبد العزيز اسمك لحاله تفتخر به ربعك انجاله مجاله يوم اخذت السيف من قوة وبسالة ما يلوق الا على كفك جفينه ما يلوق يمشي في وريده اسمه اكبر من مديح ومن قصيده ذخرنا لجات الايام الكبيره مدحه الطيب ما نلحقها حسافه من جحا الطيب العرب ناقص وتافه يا سلام الله عليكم يا الصخافه يا هلا الوقفه نقيين السريره يا هلا الوقفه نقيين السريره افتخر فيكم صايل جندل وكسرى على شوف القبايل لعنبو بالله مني بعيالي وايل حاكمين المجد من قبل الجزيرة نسلي منهم من على قبال عصايل جندل وكسرى على شوف القبايل لعنبو بالله مني بعيالي وايل حاكمين المجد من قبل الجزيرة جينا نقهرك بدل عادي وين وقفنا ما وقفنا الامر عادي وانت لفتنا تلفت الهتادي مثل الطير يرعب الذاير مطينا في فرح عبد العزيز اليوم جينا ومن غلاه وطيب راسه ما رضينا خيرنا لعب السيوف وفي يدينا لن يدينا سيوفي وسيوف شطيره يا عزيزي